والآن مع الشريط التاسع، تأملات قرآنية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا طاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء متجدد حول تأملات مع بعض آيات سور القرآن الكريم. وكما جرت العادة، نقدم أولاً باسم السورة ومقاصدها، ثم نذكر تأملاتنا ووقفاتنا مع بعض آيها. والسورة التي نحن بصدد الحديث عنها اليوم هي سورة فاطر، وهي سورة مكية. يقول أهل التفسير إنها نزلت بعد الفرقان وقبل مريم، وتعنى بما تعنى به السور المكية غالبا من إثبات مسائل العقيدة الثلاث: توحيد الألوهية، وإثبات الرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم، والبعث والنشور. قال الله جل وعلا في أولها: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. استفتح الله جل وعلا هذه السورة بالحمد، وقد مر معنا أن الله جل وعلا استفتح خمس سور من كتابه الكريم بحمده تبارك وتعالى، وبينا أن هذه الخمس هي سورة الفاتحة، وسورة الأنعام، وسورة الكهف، وسورة سبأ، وخامسها سورة فاطر. فقول ربنا جل وعلا الحمد لله، الألف واللام في الحمد، هذه يراد بها الاستغراق، والمقصود منها أن الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، هو كله للرب تبارك وتعالى. فالألف واللام في قوله جل وعلا الحمد لله للاستغراق، أي جميع المحامد كلها مستحقة لربنا تبارك وتعالى. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، واللام في قوله جل شأنه لله الملتصقة بلفظ الجلالة تعني الاستحقاق. ومر معنا أن اللام هذه تأتي على ثلاثة معان: تأتي للاختصاص، وتأتي للملك، وتأتي للاستحقاق، وهي هنا بمعنى الاستحقاق. فينجم عن الآية أن الله يخبر عباده أن المحامد كلها، أولها وآخرها، ظاهرها وباطنها، كلها هو جل وعلا مستحق لها. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. فاطر اسم فاعل من فطر، والمعنى أنه خلقها جل وعلا، لكن فطر لا تعني فقط معنى خلق، وإنما تعني الخلق مع ابتداء الخلق على غير مثال سبق. وهو جل وعلا خلقها لا محالة ولا شك في ذلك، ولم يخلقها جل وعلا على مثال سابق، لأنه لا خالق غيره جل وعلا. وقد ورد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما عرفت معنى فاطر حتى اختصم لدي أعرابيان، فقال أحدهما: وقد اختصم في بئر، أنا فطرتها، أي ابتدأت حفرها، أي ابتدأت حفرها. وهذا يدل عدم معرفة ابن عباس لمعنى فاطر أن هذا اللفظ لم يكن شائعاً ذائعاً عند العرب، ولو كان شائعاً ذائعاً بينهم لما جهله ابن عباس، لكن جهل ابن عباس له يدل على أن هذا اللفظ لم يكن شائعاً بين الناس. ولهذا قال بعض العلماء إن هذا مما سبق القرآن إليه، أي من الألفاظ التي لم يسبق القرآن أحد إليها، فثمة تعبيرات لم تكن شائعة في العرب ابتدأها القرآن، قالوا هذا منها، واحتجوا بأن ابن عباس لم يعلمها. ومن أجاب عنهم أجاب بأن العربية نطق بها. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة، فمن الثلاثة الباقون؟ عبد الله بن عمر، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص. لما لم يشرك ابن مسعود معهم واسمه عبد الله أكبر منهم؟ لأن ابن مسعود ليس من طبقة هؤلاء. فابن عباس عبد الله بن عباس ابن صحابي، وعبد الله بن عمر ابن من؟ ابن عمر صحابي، وعبد الله بن الزبير ابن صحابي، وعبد الله بن عمرو بن العاص ابن صحابي. فهؤلاء العبادلة الأربعة من جيل واحد تقريبا، وإن كان ابن عمر أكبر منهم لكنهم كلهم أبناء صحابة. أما ابن مسعود فهو أكبر منهم سنا، متقدم عليهم، ولذلك لا ينضم إلى قول من يقول بالعبادلة الأربعة. فاصطلاح العبادلة الأربعة ينطبق على هؤلاء رضي الله عنهم عن آبائهم: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عباس. وابن عباس هو العباس هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبد الله بن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذريته كانت دولة بني العباس، وإليه أو إلى أبيه العباس تنسب. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فهذا مما تمدح الله به أنه خالق للسماوات والأرض على غير مثال سبق. ثم قال جل ذكره: جاعل الملائكة رسلا. والملائكة خلق من خلق الله، مر معنا كثيرا وصفهم، وهم أنهم مخلوقون من نور لا يعصون الله ما أمرهم. والله هنا يقول: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. رسلا أي بينه وبين من؟ وبين أنبيائه. جاعل الملائكة رسلا، ثم بيّن أن هؤلاء الملائكة لهم أجنحة، فقال جل وعلا: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. والنحويون يسمون مثنى وثلاث ورباع ألفاظ معدولة، ألفاظ معدولة. مثنى معدول عن اثنين، ومثنى وثلاث معدول عن ثلاثة، ورباع معدول عن أربعة. ثم قال ربنا: يزيد في الخلق ما يشاء. وللعلماء في قول الله جل وعلا يزيد في الخلق ما يشاء تفسيران: تفسير يخصص فيقول مثل الملاحة في العينين، أو الحسن في الفم، أو الجمال في الخد، وهذا بعيد، وإنما الأصل اعتبار المعنى بأكمله. يزيد في الخلق ما يشاء تبقى على إطلاقها، ويدخل الملائكة بصورة أولية. لماذا قلنا يدخل الملائكة بصورة أولية؟ لأن الله عد الأجنحة هنا إلى رباع. وقد صح الخبر أن نبينا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في هيئته التي خلقه الله تعالى عليها، ولجبريل 600 جناح. فقول الله جل وعلا يزيد في الخلق ما يشاء يدل على أنه ليس منتهى ما أعطاه الله من ملائكة، من أجنحة للملائكة، ينتهي إلى أربع. ثم ينظم كل ما زاده الله جل وعلا في خلقه داخل تحت قوله تبارك وتعالى يزيد في الخلق ما يشاء. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله على كل شيء قدير، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. عند النحويين ما شرطية، ويفتح فعل الشرط، ولذلك جاء مجزوما، وإنما حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. ما يفتح الله للناس من رحمة، قال بعدها: وما يمسك فلا مرسل له من بعده. المقصود من الآية شبه الله جل وعلا رحمته بالخزائن المغلقة، ولذلك عبر عنها بقوله ما يفتح، لأن الفتح إنما يكون على الشيء المغلق، والشيء المغلق لا يوضع فيه إلا الشيء النفيس، وإلا غير الشيء النفيس لا يحفظ. فبين جل وعلا في الآية أن رحمته من أعظم النفائس. والآية من حيث الجملة تدل على أن الله وحده جل وعلا من يعطي ويمنع، وأنه تبارك وتعالى وحده من يخفض ويرفع. فإذا أراد الله بعبد الرحمة وفتح الله جل وعلا من خزائنه لعبد الرحمة، فلا يمكن لأحد أن يحجب أو يمنع تلك الرحمة عنه. ومن أمسك الله عنه رحمته وحجب الله جل وعلا عنه فضله، فلا يمكن لأحد أن يرحمه ولا أن يعطيه مما يملك شيئا. لأن الأمور كلها أولها وآخرها ومبدأها ومنتهاها بيده سبحانه وتعالى وحده. فإذا وقر في القلب أن تنزل الرحمات إنما يكون من الله، وأن دفع النقمات إنما يكون بالله، وجب على كل عاقل أن لا يتكل على غير الله، وجب على كل عاقل مؤمن بالله أن لا يتكل على غير الله. ولهذا قال الله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. ثم قال تبارك وتعالى: وهو العزيز الحكيم. ثم قال جل شأنه: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. لفظ الناس عام ويراد به الخاص هنا، وهم كفار قريش على صورة أولية. وهؤلاء الكفار يعبدون غير الله، المخاطبون الأولون بالقرآن من كفار قريش يعبدون غير الله. والله جل وعلا مر معنا في سورة العنكبوت وغيرها من السور أن من حقائق القرآن التي بنيت عليها العبادة أن يعلم أن المسألة: إذا جئت تجادل أي أحد فابدأ معه بالأصل، لا بد أن تقرر من تجادله في دين الله بمسألة أولى، وهو أنه لا خالق إلا الله. فإن لم يثبت عنده أنه لا خالق إلا الله لا يمكن بعد أن ننتقل إلى ما بعده، ونحن نؤمن أنه لا خالق إلا الله. والله جل وعلا يقول لهؤلاء الكفار: هل من خالق غير الله، وهم يعترفون أنه لا خالق إلا الله. فما دام لا خالق إلا الله يجب أن لا تصرف العبادة إلا للخالق، وما دام لا خالق إلا الله إذن لا تصرف العبادة إلا لمن؟ إلا لله. وعلى هذا بني الدين كله، وهذا الذي قرره الله في كتابه لمن تدبر القرآن على بينة وبصيرة كما تدبره سالف الأخيار من العلماء الأبرار. قال الله: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. وقال جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فكل ما في القرآن يؤكد على أنه لا خالق إلا الله، وما دام لا خالق إلا الله فيجب أن لا تصرف العبادة لأحد غير الله. فهنا الله يخاطب الكفار: هل من خالق غير الله؟ وهذه نعمة إيجاد. ثم إن نعمة الخلق والإيجاد حتى نبقى على الأرض ونمتع إلى حين لا بد لنا من سقاء وطعام، والذي تكفل بإطعامنا وسقائنا هو الله. فقال الله جل وعلا بعد أن ذكر نعمة الخلق والإيجاد ذكر نعمة الإبقاء، فقال سبحانه: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. فهم مقرون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق، فهو الذي أوجدهم وخلقهم ابتداء، وهو الذي رزقهم كي يبقوا. فإذا كان الله هو الخالق وإذا كان الله هو الرازق لكي نبقى ونمتع إلى حين، قال الله: لا إله إلا هو، ثم عاتب وأنكر على المشركين عبادتهم غير الله فقال: فأنى تؤفكون. أي كيف يجتمع أن تغفلوا عن عبادة من له العزة والجبروت وتعبدون مخلوقا مصنوعا منحوت؟ فهذه الآلهة والأوثان تصنعونها بأنفسكم، فهي مخلوقة منحوتة، وربكم جل وعلا له العزة وله الملك وله الجبروت، هو خالقكم وهو رازقكم. ولهذا قال الله: فأنى تؤفكون. وهذا يقرر مسألة أولى جاء القرآن بها، وهي أعظم ما دعا الدين إليه، ألا وهي توحيد الرب تبارك وتعالى. ثم قال الله جل وعلا بعد أن قرر مسألة التوحيد أخذ يقرر مسألة الرسالة، قال: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. وقرر مسألة الحشر وهي الأمر الثالث، فقال: وإلى الله ترجع الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، هذه تعزية لنبينا صلى الله عليه وسلم وتسلية، فأنت على طريق لست فيها بأول. كم من رسول ونبي قبلك حورب وعذب وكذب، فأنت شأنهم وأمرك أمرهم، أنت وإياهم على طريق واحد. وإن يكذبوك فليس أول من كذب ولا أنت أول من كذب. وهذا يدفعه صلى الله عليه وسلم إلى الصبر، وقد تجمل صلى الله عليه وسلم بالصبر الذي كان عليه إخوانه من النبيين والمرسلين، وزادهم على ذلك فأضحى آخرهم دهرا وأرفعهم وأجلهم وأولهم شأنا وذكرا صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال الله: وإلى الله ترجع الأمور. قلنا هذا تحقيق لأمر ثالث جاء به الدين وهو مسألة البعث والنشور. نجم عن هذا كله أن أصول الدين الثلاثة قررتها هذه الآيات، وهي توحيد الألوهية وإثبات الرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم وذكر البعث والنشور. ثم قال الله جل وعلا في آية أخرى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه شرطية: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الأصل في الشرط أن يكون الجزاء والجواب مرتبا على الشرط، الأصل أن يكون ذلك مرتبا على فعل الشرط، هذا الأصل في الشرط. قال الله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فجواب الشرط هنا معلق على ماذا؟ معلق على فعل الشرط، لكن الآية هنا خلاف ذلك. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، والمعنى لا يفهم في قول الله جل وعلا فلله العزة جميعا أنه لو وجد من لا يريد العزة فليست العزة لله، هذا محال. فالعزة لله جميعا أرادها أهل الإشراك أو لم يريدوها، فليس جواب الشرط معلق، وجوابه هنا ليس معلقا على فعل الشرط، وإنما يراد به في أسلوب العرب في كلامها أنهم يريدون بها إفهام المخاطب أنه باطل في زعمه مخطئ في طريقه. تريد العرب بهذا الأسلوب بيان أن المخاطب مخطئ في طريقه باطل في زعمه. ونظير ذلك في كلام العرب أن العرب في حروبها في الجاهلية كان إذا قتل زعيم ورجل ذو شأن في قومه فإن نساء الحي نساء القبيلة لا يندبنه ولا يتحصرن عليه ولا ينحن عليه حتى يثأر له، فإذا تم الثأر له ناحت وندبته النساء. متى؟ بعد الثأر، بعد أن يقتل قاتله تندبه النساء وتنوح عليه. هذا في أيام العرب في جاهليتهم. فجاء الربيع بن زياد العبسي يرثي رجلا من زعماء قومه اسمه مالك بن زهير العبسي. مالك هذا قتل، فلما قتل الأصل في سنن العرب ألا ماذا؟ ألا يندبنه النساء ولا ينحن عليه حتى يثأر له، لكن نساء حيه أخذن يندبنه وينحن عليه ويبكينه. فلماذا نحن عليه وبكينه وندبنه؟ كأنهن يقولن لمن قتله: إن قتلك مسألة مفروغ منها، فأنت مقتول واقع قتلك لا محالة، لا تفرح بقتلك لمالك، لأنه لو كان دم مالك سيذهب هدرا، فما نحن عليه، لكن نحن وبكينا عليه حتى نبين أن أخذ ثأره واقع لا محالة. فقال الربيع: من كان مسرورا بمقتل مالك فليأتي نسوتنا بوجه نهار، يجد النساء حواسرا يندبنه بالليل قبل تبلج الإسفار. والمعنى: من كان فرحا بمقتل مالك فلا يتمن عليه فرحه، فليأتي إلى ديار قومنا يجد النساء يبكين على مالك يفهمنك أن ثأره واقع لا محالة. هذا أسلوب العرب في كلامها، وقد قلنا إن القرآن نزل بأسلوب العرب في كلامها، فمن لم يعرف أسلوب العرب في كلامها محال أن يفهم أسلوب القرآن، محال أن يفهم أسلوب القرآن. على هذا الفهم الذي قاله الربيع بن زياد في رثاء مالك يفهم قول الله جل وعلا: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فأنتم أيها الكفار العابدون للأصنام الراجون من عبادتها عزة وحصنا وشرفا ومنعة، إنما ترجون باطلا، لأن العزة جميعا لمن؟ لله تبارك وتعالى وحده. ثم قال الله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أما قوله إليه يصعد الكلم الطيب فهذه ظاهرة، وهو أن الكلم يصعد إلى ربه، ترفعه الملائكة، تكتب، يصل إلى العرش، على خلاف بين العلماء في هذا. لكن الإشكال عند أهل العلم في قول الله جل وعلا والعمل الصالح يرفعه، وهذه لا يوجد فيها من أقوال العلماء ما يروي الضمأ، فنحن نتوقف عن الترجيح لكننا نذكر أقوالهم. قال بعضهم إن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب، أي أن الكلم الطيب لا يصعد إلا إذا كان مقرونا بالعمل الصالح. وقال آخرون إن قوله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب متعلق بما قبله، والعمل الصالح يرفعه المعنى جديد، والمعنى عندهم والعمل الصالح يرفع صاحبه، العمل الصالح يرفع صاحبه مقاما عند الله. وقال آخرون والعمل الصالح يرفعه الله، فجعلوها منفكة عن قوله تبارك وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب. هذه أقوال العلماء الثلاثة في هذه الآية، وقلت إنها من حيث القوة متقاربة، ولا أملك ترجيحا لأحدها. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. المكر غالبا ما يطلق على الشيء الخفي، ولهذا قال بعض العلماء عياذا بالله إن هذه الآية في من يظهر للناس عملا صالحا وهو يخفي سيئا في نفسه، وهذا قالوا دليل على قول الله تعالى على القول الثاني وهو القائل إن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. قد يوجد في الناس من يبغض الدين وأهله، أو من لا يكون فيه من قوة الإيمان ما فيه، ثم يردد أمام الناس كلما طيبا وليس له عمل صالح يعضد كلمه الطيب ليرفع، فقالوا ها آخر الآية يدل على هذا المعنى، وهو قول الله والذين يمكرون السيئات. وقلنا المكر من طرائقه الإخفاء، والذين يمكرون السيئات. قال بعدها جل وعلا لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، أي يضمحل ويذهب ولا يبقى له شيء، لأنه لم يرد به وجه الله. ثم قال ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة: وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذا كله سياق في قرآن مكي يبين عظمة الرب كما سيأتي. لكن قال العلماء وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، عذب فرات أي حلو يمكن شربه، وهذا ملح أجاج يقال مالح ويقال ملح. والآية معناها وما يستوي البحران هذا عذب فرات، أي هذا بحر عذب فرات، وهذا ملح أجاج أي وهذا بحر ملح أجاج. فيقال ملح في وصف البحر الذي أصله الملوحة كما يقال في ماء البحار، فالبحار توصف بأنها مياه ملح كما عبر الله هذا ملح أجاج. أما الماء الذي أصله ماء عذب ثم ألقيت أنت فيه بفعلك ملحا هذا يسمى ماء مالح، فما ألقيت أنت أو غيرك فيه ملحا يسمى مالح، وما كان مالحا بأصله ذا ملح بأصله لا يقال له مالح، يقال له ملح وفق تعبير القرآن، وهذا ملح أجاج أي شديد الملوحة. ثم قال الله جل وعلا ومن كل أي من كلا البحرين تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، إلا أن العلماء أكثرهم يقول إن الحلية لا تخرج من الماء العذب وإنما تخرج من الماء المالح، وقالوا في قول الله جل وعلا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أي باعتبار التغليب، باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع، باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع. لما أقول باعتبار المجموع يعني بالغالب، لكن بالجميع يعني فردا فردا. فقالوا إن الحلية لا تخرج من الماء العذب، وذهب الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره إلى أن الحلية تستخرج من العذب ومن المالح، وقال إن القرينة قول الله جل وعلا: ومن كل تستخرجون حلية تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. وفهم العلماء من قول الله جل وعلا حلية تلبسونها إلى أن الحلية كل باعتباره، فما يعقد على الإصبع يسمى عرب أنتم، يسمى خاتم، وما يعقد على الذراع يسمى سوار، وما يعقد على الرجل يسمى خلخال، وما يعقد على الرقبة يسمى قلادة. أعيد: ما يعقد على الرقبة يسمى قلادة، وعلى الرجل خلخال، وعلى الذراع سوار، وعلى الإصبع يسمى خاتم، وكلها من البحر، ورب البحرين واحد لا إله إلا هو. وترى الفلك فيه مواخر ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. لعلكم تشكرون على أمرين: أعطاكم من فضله أي من فضل البحر، ونجاكم من هوله. آتاكم من فضله ونجاكم من هوله. ثم قال الله جل وعلا في آية أخرى، قال سبحانه: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. هذا ما زال السياق في قضية بيان قدرته تبارك وتعالى. ألم تر أن الله أنزل من السماء أي من السحاب، لكن يوجد قول لبعض العلماء وأنا أقوله للفائدة، وإلا هو رأي مرجوح بعيد، لكن قلت في القناة وهنا أقول إن من أسلوبنا في التدريس أن نذكر كل شيء حتى يكون الإنسان على بصيرة. بعض أهل العلم يرى أن المطر لا ينزل من السحاب، ينزل من السماء، وأن السحاب مجرد طرائق من خلالها ينزل المطر، واحتجوا بقول الله تعالى: فترى الودق يخرج من خلاله، وإن المطر أصله من السماء، وما السحاب إلا أوعية يمر عليها المطر. لكن الذي يدل عليه العقل والنقل والتجربة أنه من ماذا؟ من السحاب. قال الله: أنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. لكن هؤلاء يجيبون من المعصرات أي باعتبار أن يتخللها المطر، الذي يعنينا أن الله هو الذي ينزل المطر. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به. ألم تر أن الله أنزل، أين فاعل أنزل؟ ضمير مستتر تقديره هو، يعود على ماذا؟ على الله. فأخرجنا، أين الفاعل؟ نا الفاعلين. فالانتقال من الغيبة إلى الضمير المتصل يسمى في عرف البلاغيين التفات. أحسنت، يسمى ماذا؟ التفات، لأنه ما قال ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج، لو قال فأخرج أصبح الأمر على سننه، لكن قال فأخرجنا، هذا يسمى التفات، انتقل من الغيب إلى ماذا؟ إلى الحضور. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، واختلاف الثمرات مشاهد، فلماذا قال الله بعده: ومن الجبال جدد بيض؟ حتى يعلم كل أحد أن اختلافها لقدرة ربها وإرادته لا لشيء فيها. فالاختلاف من الأدلة على أنه بقدرة الله أن كل شيء مختلف، أن كل شيء مختلف، فلا يحتج أحد أن البذر اختلفت وأن البقاع التي نزرع فيها اختلفت فلذلك اختلفت الثمرة، لكن هذا أمر أراده الله، ولهذا مثل الله جل وعلا على كل شيء أنه مختلف، فقال جل وعلا: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. الجبال معروفة، وجدد جمع جدة بضم الجيم، ومعنى جدة أي جادة، أي الطريق التي في الجبل. وأنت في زماننا هذا قل طرقنا للجبال، لكن قديما كانوا يسافرون بين الجبال، فلهم طرق بين الجبال. هذه الطرائق التي في الجبال تختلف عن لون الجبل، فمنها طرائق بيض، ومنها طرائق حمر، ومنها طرائق سود، ومنها طرائق سود. فقول الله جل وعلا: وغرابيب سود، مسألة الغربان احذفها من ذهنك بالكلية، ليس لها علاقة بالآية من قريب ولا بعيد. غرابيب جمع غربيب، العرب تقول أصفر ماذا إذا أرادوا أن يؤكدوه؟ طيب نبدأ بشيء سهل، يقولون أحمر قاني، أحسنت، ويقولون أصفر فاقع، ويقولون أبيض يقق، أبيض يقق، وأحمر قاني، وأصفر فاقع، ويقولون أسود غربيب، أسود غربيب مثلها مثل أحمر قاني وأصفر فاقع وأبيض يقق، يعني أسود شديد شديد السواد. لكنه أشكل على العلماء لماذا قدم الله غرابيب على كلمة سود، لماذا قدم كلمة غرابيب على كلمة سود؟ فأكثرهم يقول هذا من المقدم والمؤخر في القرآن، وقالوا حتى تتناسب آخر الآيات، حتى يتناسب آخر الآيات الذي يسمونه الفواصل. هذا وإن قال به الأكثرون إلا أنه غير مقنع. لماذا غير مقنع؟ لأن كلام الله معجز في ذاته، لا يحتاج إلى تقديم وتأخير حتى يتناسب، واضح؟ لكن ما الجواب؟ أنا لا أملك جوابا، ولم أقف على أحد من العلماء قال فيها جوابا مفحما على كثرة ما قرأت، إلا أن يمن الله نقرأ لأحد لم نقرأ له بعد أو يفتح الله علينا. فالحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه قال وفيه نظر وسكت، ولم يستطع أن يأتي ببديل، وكذلك فعل أكثر العلماء، وأكثرهم تبع مسألة التقديم والتأخير التي قال بها النحويون. لماذا قدم الله كلمة غرابيب على سود؟ قلنا إن المشهور عندهم إن أصلها سود غرابيب، لكن الله قدم، قالوا حتى يتناسب الفواصل أواخر الآيات. قلت هذا غير مقنع، لكنني لا أملك بديلا أقوله لكم، ولا يجوز لأحد أن يتكلف فيقول في أي مسألة ما لا يعلم، فكيف بالكلام في ماذا؟ في كلام الرب تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: ثم بين الله أن الاختلاف ليس منحصرا في الجبال وطرائقها ولا في ثمرات واختلافها، قال ومن الناس أي مختلف، والدواب والأنعام مختلف ألوانه، كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. فبين جل وعلا أن من تأمل في الكون واختلافه تبينت له عظمة ربه تبارك وتعالى، ومن عرف الله بما سطر الله في كونه من عظيم خلقه ازداد علما بالله، ومن ازداد علما بالله ازداد من الله خشية. ولهذا قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكل من خشي الله فهو عالم، وكل من لم يخش الله فهو جاهل ولو حفظ الكتب كلها. وإنما معرفة العالم من الجاهل لا بسؤاله فيجيب، وإنما الحق معرفته هل يخشى الله أو لم يخشى. قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، والناس في هذه المنزلة يتفاوتون تفاوت عظيما، وكل علمه بحسب خشيته. لكن لا يمكن أن تخشى الله حتى تكون عالما به العلم المعروف، لكن العلم المعروف لا يسمى علما حقيقيا حتى يقترن بماذا؟ يقترن بالخشية. لو كان في العلم غير التقى شرف لكان أشرف خلق الله إبليس، لأن إبليس يعلم كثير من الأحكام لكنه لا تقوى له، فلا يعد من العلم في شيء. قال الحسن رحمة الله تعالى عليه أبو سعيد البصري قال إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور، لما قرن سبحانه وجل ذكره بين هذين الاسمين؟ قال الله إنه عزيز حتى يبين لأهل الإشراك أنه جل وعلا في غنى عن عبادتهم، وقال جل وعلا غفور حتى يبين جل وعلا أنه رحيم بخلقه يتوب على من تاب إليه، حتى يبين جل وعلا أنه رحيم بخلقه يتوب على من تاب إليه. إن الله عزيز غفور. ثم قال الله والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. فيبين الله أن هذا القرآن الذي يماريك فيه الكفار ويجادلك فيه أهل الباطل هو الحق منزل عليك من ربك. ثم قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ما ورث الناس شيئا أعظم من كلام ربهم تبارك وتعالى، فالقرآن به أحيا الله جل وعلا هذه الأمة على لسان رسولها صلى الله عليه وسلم، وهو معجزة نبينا الخالدة. قال الله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فهذه الأمة أمة الإجابة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة المصطفى. ثم قسم الله الأمة إلى ثلاثة أقسام، وهذا هو التقسيم الحق للناس. قال الله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم أي من الذين اصطفينا ظالم لنفسه، وهو من غلبت سيئاته على حسناته مع وجود أصل الإيمان عنده، ومنهم مقتصد أي أنه اكتفى بالحسنات بالواجبات ولم يرتقي بالنوافل إلى درجات المقربين، ومنهم سابق بالخيرات، وهؤلاء أعلى المنازل. لكن لاحظ أن الله قال: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وبإذن الله عائدة على الآخرين، على سابق بالخيرات، حتى لا يعلم أولئك السابقون بالخيرات أنهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه بجهدهم، وإنما وصلوا لأن الله جل وعلا رحمهم وأعطاهم هذه العطية، فلا يتكلون على أنفسهم في شيء. ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ذلك عائد على ماذا؟ على إرث الكتاب، على إرث الكتاب، أي أن الفضل الكبير أن الله أورثنا هذا القرآن الذي جعله الله مهيمنا على كل كتاب قبله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ثم قال: جنات عدن، أي جنات إقامة وخلود، هذا معنى عدن في المقام، في المكان، أي إقامة فيه وخلد. جنات عدن يدخلونها، ومر معنا أن واو الجماعة في يدخلونها على أظهر أقوال العلماء تعود على ماذا؟ على الثلاثة: على الظالم نفسه، وعلى المقتصد، وعلى السابق بالخيرات. ولهذا مر معنا أن العلماء أو بعض العلماء يقول أن هذه الآية أرجى آية في كلام الله، وقالوا عن هذه الواو والجماعة في يدخلونها إنها تكتب بماء العينين لا بماء الحبر، لأن فيها من أعظم مظاهر رحمة الله بهذه الأمة. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. لماذا نص الله على الذهب والحرير؟ لأنهما محرمان على الرجال في الدنيا، فلما صبروا على ما حرم الله ابتغاء ما عند الله أورثهم الله جل وعلا ذلك في الجنة. فالرجال والنساء، قال العلماء، في الجنة سواء من حيث اللباس. ثم قال ربنا: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فلا حزن يعتريهم أبدا، حتى ما بينهم من تفاوت، ذلك أنهم درجات لا يشعرون بذلك التفاوت، فلا يوجد في الجنة حزن أبدا. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. غفور أي غفر لنا الزلات. إذن ما معنى شكور؟ غفور بغفرانه للزلات، ما معنى شكور؟ بقبوله للحسنات، هذا درس علمي. غفور بعفوه وغفرانه للزلات، إذن شكور بقبوله لماذا؟ بقبوله للحسنات، وإلا لو لم يكن الله قد قبلها لم تنفعنا، لو أن الله لم يقبلها لم تنفعنا. فالله جل وعلا غفور بغفرانه للزلات، وأي منا يخلو من زلة، وشكور أن الله جل وعلا قبل منا الحسنات. ثم قال: الذي أحلنا دار المقامة من فضله، دار خلود، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. النصب واللغوب أيها المبارك بمعنى واحد، بمعنى التعب، لكن يحمل النصب على تعب الأبدان، ويحمل اللغوب على تعب الأرواح. يحمل النصب على تعب الأبدان، ويحمل اللغوب على تعب الأرواح. ولأن الجنة أيها المبارك لا تعب فيها، إذا الجنة لا تعب ولا نصب ولا لغوب فيها، إذن قطعا لا، إذن لا نوم فيها. لماذا ينام أهل الدنيا؟ حتى يذهبوا عن أنفسهم التعب. فلذلك أهل الجنة لا ينامون، بأنه لا يوجد في الجنة تعب. هذا واحد. وسبب آخر أن النوم أخو الموت. النوم أخو الموت، سماه الله في القرآن موت صغرى، والجنة دار خلود لا موت فيها، إذن لا نوم فيها. إذن لا نوم في الجنة باعتبار كم جهة؟ باعتبار جهتين. الجهة الأولى أنه لا تعب فلا نوم يرفع ذلك التعب، والأمر الثاني أنه أخو النوم أخو الموت، والجنة لا موت فيها، إذن ليس فيها أخاه وهو النوم. ثم قال الله، ذكر الله جل وعلا أهل الكفر فقالوا الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. هذه ظاهرة. وهم يصطرخون أي أهل النار فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. هل هم صادقون في دعواهم؟ غير صادقين. أين الدليل على أنهم غير صادقين؟ قال الله في الأنعام ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، والله يقول وإنهم لكاذبون، وليس بعد حكم الله حكم. ثم قال الله أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. نسأل الله العافية. ثم قال الله جل وعلا وأخذ الآية الأخيرة ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. قبل أن أشرح الآية نقف عند لو ولولا إيمانيا. لو أيها المبارك حرف امتناع لامتناع، ولولا حرف امتناع لوجود. ونوصلها بمثال قريب ثم ننتقل إلى مثال أقوى. يدعوك أحد إخوتك ولا يدعو رجلا آخر، ثم إن أخاك يلم هذا الرجل الذي لم يحضر فيقول هذا الرجل لأخيك لو دعوتني لحضرت. السؤال لماذا لم يحضر هذا الرجل؟ لأنه لم يتلقى الدعوة. إذن ما الذي انتفى أولا؟ الدعوة. فانتفت الدعوة فبسببها انتفى ماذا؟ الحضور. إذن حرف امتناع لامتناع. أحد إخوتك دعاك فلما هممت بالخروج نزل مطر فلم تستطع أن تصل إليه، فلما عاتبك على أنك لم تحضر قلت له لولا المطر لأجبت دعوتك. السؤال هل أنت أجبت دعوته؟ لا، انتفت الإجابة. لماذا؟ ليس لامتناع، بل لماذا؟ لوجود ماذا؟ المطر. فوجود المطر حال بينك وبين إجابة الدعوة. طبعا يقع نفيا وإثباته. واضح الفرق الآن بين لولا ولو. إذا دخل أهل الجنة الجنة أدخلكم الله الجنة يرى كل رجل من أهل الجنة مقعده من النار الذي نجاه الله منه، الذي كتب له في الأصل، وهو الآن على مقعده في الجنة. فإذا رأى مقعده في الجنة ما يقول لو، يقول لولا، يقول لولا أن الله هداني لجلست في ذلك المقعد. فهل جلس في ذلك المقعد الذي في النار؟ لا. لماذا؟ لوجود شيء. هو ماذا؟ هداية الله ورحمته. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه واضحة. على الضد، أهل النار يرون مقعدهم من الجنة الذي حرموا منه. هم الآن أين؟ عاذنا الله وإياكم، في النار. فيرون مقعدهم في النار، في الجنة الذي حرموا منه، فيقولون، لا يقولون لولا، يقولون كما حكى الله لو أن الله هداني لكنت من المتقين. هل هداه الله؟ لم يهده الله، لم تنله رحمة الله. فلما لم يهده الله ولم تنله رحمة الله امتنعت عنه، امتنع الجواب، وهو المقعد أين؟ في الجنة، وهو المقعد الذي في الجنة. فلن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله. إذن ما أعظم ما يلتمسه المؤمن؟ رحمة الله. والمؤمن يسأل الله غدوا ورواحا أن يثبته على الدين. فلولا أن يثبتك الله لن تثبت، ولولا أن يرحمك الله لن ترحم، ولولا أن الله يغفر لك لن تنجو. فكل الأمور معلقة على رحمة العزيز الغفور. ولهذا إذا أراد الله بعبد خيرا رحمه، وإن أراد الله بعبد سوءا خذله ولم يرحمه. قال الله هنا جل وعلا في خاتمة سورة فاطر: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. هل ترك الله جل وعلا على ظهرها من دابة؟ نعم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا لم يؤاخذ كل نفس بما كسبت، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ما الأجل المسمى؟ يوم القيامة. فإذا أجاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا، يعلم من قدم منهم خيرا فيثيبه، ويعلم من قدم منهم سوءا فيعاقبه. نسأل الله لنا ولكم غفران الذنوب وستر العذوب. ما بقي من الوقت والوقت ممتد، نتركه للإجابة على تأملات قرآنية. هل يجوز في العمرة تقديم السعي وتأخير الطواف؟ الأصل أن السعي بعد الطواف، لكن ورد عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. واختلف العلماء رحمهم الله في العمل بهذا الحديث، فنقول والعلم عند الله أن الإنسان إذا وقع منه خطأ أنه سعى قبل أن يطوف يقر على فعله من باب هذا الحديث. أما الأصل في العمرة بالذات أن الطواف قبل السعي. يقول: ما حكم الجمعية وصورتها يجتمع خمسة أو أكثر ويدفع كل واحد مثلا 100 ريال أو 1000 ريال في كل شهر، ويأخذ الجمعية كل شهر واحد منهم؟ مثل هذا العمل جائز، ونرجو أن يكون من باب التعاون. المهم أن لا يأخذ أحد منهم أزود أو أكثر من الآخرين. يقول: ما رأيكم بالعربون الذي يدفعه البعض من أجل حجز الاستراحات أو غيرها ثم لا يأتي في موعده ولا يعتذر، وهو لا يتيح لنا الفرصة من أجل تأجيرها إلى غيره، فهل نرد له العربون بعد أن خسرنا بعدم حضوره وتأجيرها إلى غيره أم لا؟ إذا أخذتموه صحيح على مذهب الإمام أحمد جواز بيع العربون، والحديث يدل عليه. إذا أخذتم المال صحيح، وإن كنتم لم تتضرروا وأردتم أن تردوا له المال فقد فعلتم خيرا. كيف يستطيع الإنسان أن يكتب قصيدة موزونة؟ أول خطوة في كتابة الشعر أن تقرأ الشعر كثيرا وأن تحفظ بالمئات أو بالآلاف، ثم يستقيم أذنك على الشعر، ثم بعد ذلك تستطيع أن تكتب. يقول: كيف نفرق بين أبي سفيان ابن حرب وأبي سفيان ابن عبد المطلب؟ هو ليس أبو سفيان ابن عبد المطلب، أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب. أبو سفيان ابن حرب اسمه صخر، وهو والد معاوية الذي كان يقود الجيوش ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أكرمه الله بالإيمان قبل أن يموت، أسلم عام الفتح وتوفي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عمر كثيرا. وأبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحارث بن عبد المطلب عم رسول الله، أخو عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله. فأبو سفيان ابنه، ولا أعلم اسمه حاليا لكن أظنها اسمه كنيته أبو سفيان، وهو أحد الخمسة الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم في هيئتهم الخلقية. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هل المقصود السنن الرواتب المحافظة عليها، أو المقصود كركعتي الوضوء وتحية المسجد؟ المقصود السنن الرواتب: 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. يقول: ما معنى قول الله تعالى: وإن من شيعته إلى إبراهيم؟ هل هذا يدل على أن أصل المسلمين شيعة؟ كلمة شيعة بمعنى أنصار في اللغة، بمعنى أنصار، كل قوم ناصروا رجلا وأيدوه على رأي يسمون شيعة له. فعلى هذا اتضح المعنى أنهم هم يعتقدون بنصرتهم لعلي، فلذلك يسمون أنفسهم شيعة من باب أنهم شيعة لعلي. يقول: رجل يعاني من مرض مزمن ويستعمل علاج مدى الحياة، أصبح يتصرف تصرفات غير مقبولة على الإطلاق، وذلك بسبب ما أصيب به من مرض وما يستخدمه من علاج وأدوية، فهل يقع الطلاق من مثل هذا الشخص؟ هذه قضية عين، يعني لابد أن نعرف الشخص ونتأكد منه. من حيث الجملة لا يقع الطلاق، لكن من حيث الحكم العيني على نفس القضية لابد أن يعرف الشخص. ما رأيكم في أسهم الورق، جائزة أم لا؟ الأصل جوازها. يقول يستدل البعض بقوله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه امرأتين أن هذا دليل بجواز اختلاط النساء بالرجال، المرأتان لم تكونا مختلطتين بالرجال، كانتا بعيدتين، وقد بينت السبب الذي من أجله خرجتا وأبونا شيخ كبير. نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة وقيل أكثر من 100 مرة، والسؤال ما هي صيغة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورد استغفر الله استغفر الله وهذا أكثرها، وورد سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وفي المسند بسند صحيح من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذا بعض صيغ الاستغفار عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هل والد النبي صلى الله عليه وسلم أمه في النار أم في الجنة؟ قلت أنني أتوقف في هذه المسألة العلم عند الله، والمترجح عندي أنهما من أهل الفترة. يقول وأوحينا إلى أم موسى، هل يصح أن يستدل بهذا على أن هناك وحي دون الأنبياء؟ هذا بيناه وقلنا إنه إلهام، ذكرتم الكاملات من النساء، امرأة عمران وآسيا بنت مزاحم، فيما يبدو لي الحديث باقيته خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. يقول أعمل في المدينة وينفع الله المسلمين بعملي وأحسن التعامل مع الناس وأتقرب إلى الله بذلك، ووالدتي تسكن خارج المدينة، فأيهما أولى أذهب وأسكن معها أم أبقى؟ إذا والدتك طلبت منك أن تسكن معها فاسكن معها، قال الله وبالوالدين إحسانا. أما إذا كان لك إخوة ويسكنون معها ويقومون بحوائجها ولم تطلب منك ذلك ويمكنك أن تتردد عليها، فأرجو الله أن يكون بقاؤك في المدينة أفضل. أنا شاب غير موظف، أحيانا يصيبني هم لذلك، هل في ذلك اعتراض على قدر الله؟ وما هي الأعمال المقربة الجالبة للرزق؟ لا، ليس في ذلك الهم اعتراض على قدر الله، لكن من أعظم الأعمال المقربة إلى الله الإكثار من الصلاة مع الاستغفار، الإكثار من الصلاة مع الاستغفار، صلاة النوافل طبعا. إذا دخلت المسجد هل أسلم أم أبدأ بتحية المسجد؟ وهل هناك منجيات من غض البصر؟ وما هي أعظم الوسائل لغض البصر مما نرى من الفتن؟ هذا يختلف. إذا دخلت المسجد مثلا تريد الصف الأول، فكان هناك إخوة جالسين وأردت أن تجلس بينهم، سلم ثم صلي، لا سلام مصافحة، سلام إلقاء. لكن إذا دخلت مثلا الحرم أو دخلت المسجد تريد قوما بعينهم، مثلا دخلت الحرم بينك وبين أخيك موعد، ووجدت إخوتك جالسون تحت عمود معين في الحرم وعدتهم عنده، فقد دخلت الحرم ورأيتهم أبصروك وأبصرتهم، فلا تذهب إليهم وتنشغل بالسلام عليهم ثم تصلي، لا، ابدأ بحق الله، صلي ثم توجه إليهم. ودليله حديث المسيء صلاته، فإن الرجل صلى ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف النبي من ذلك أنه كان مقصرا في صلاته. أما ما هي المنجيات من غض البصر؟ نسأل الله أن يعيننا وإياك على غض البصر، هذا أولا. لكن من أعظم المنجيات تجنب المواطن التي يضطر فيها الإنسان لأن يرى ما يشينه من الفتن، ثم يسأل الله جل وعلا دائما أن يحصن فرجه وأن يعينه على غض بصره. وكثرة الاستغفار جالبة لكل خير. أحيانا أشعر بضيق في صدري بسبب الدراسة فأغضب ولا أحتمل كلمة من أحد، ويتضايق والدي من ذلك. إذا شعرت بضيق لا تظهره عند والديك، إذا شعرت بضيق مع أقرانك مع أصحابك بينك وبين نفسك، لكن لا تصنعه بينك وبين والدك. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، وصلى الله على محمد وعلى آله. تأملات قرآنية.